سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع الصحابة، فقال النبي لصحابته: كان في من كان قبلكم رجل يسمى الكفل. النبي بيقول للصحابة الكفل ده كان لا يتورع من ذنب عمله. يعني إيه لا يتورع من ذنب عمله؟ يعني كان بيعمل الذنب ويعصي ربنا ومش فارق معاه أي حاجة، ولا بيرجع ولا بيتوب ولا بيندم على الذنب اللي عمله، بل ويتمادى في معصية الله عز وجل. وده حل ناس كتير إلا من رحم ربي. ولما تلاقي نفسك كده لازم تفرمل، لازم تعمل استوب، لازم تحاسب نفسك، لازم ترجع لربنا. ليه؟ لأنك لو مت على كده بقت مشكلة كبيرة بالنسبة لك، هتموت على سوء الخاتمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي بيقول عن الكفل ما كانش بيفرق معاه حاجة، لدرجة أنه أتته امرأة في حاجة، امرأة وقعت في قرض، وقعت في دين، وكانت محتاجة منه مبلغ من المال، قيل 60 دينار علشان تخرج من الكرب اللي هي فيه. قال لها: أنا موافق بس بشرط، أقع معك في الزنا والحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما تضطر المرأة إلى ذلك وافقت. فلما جاءت إلى الكفل بكت المرأة بكاء شديدا، وظلت ترتعش وترتعد، بيقول لها: أنت بتبكي ليه وبترتعش ليه؟ قالت له: والله ما فعلت ذلك أبدا، وما وافقت على ذلك إلا لحاجة، أنا مضطرة أعمل كده، بس أنا مش عاوز أعصي ربنا، مش عاوز أغضب ربنا، لأنه ربنا شايفنا وربنا سمعنا وربنا مطلع علينا. فدقت الكلمات في قلب الكفل، فقام الكفل من عليها بعد أن قعد مقعد الرجل من زوجته، وقال: لقد تاب الكفل إلى ربه ومولاه. والله لن يعصي الكفل ربه بعد ذلك اليوم أبدا. اسمع: فمات الكفل في ليلتها بعد أن تاب إلى الله، وفاضت روحه إلى الله تائبا نادما على ما فعل، وقبل الله عز وجل توبة الكفل. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه بعد ما تصلي عليه: فأمر الله ملائكته أن تكتب على باب الكفل: قد غفر الله للكفل. تخيل ان اي حد معدي وماشي من قدام باب الكفل وبيت الكفل يجد مكتوبا على بابه: قد غفر الله للكفل. ممكن واحد يسأل سؤال: طب ازاي يا عم الشيخ، مش النبي بيقول من عاش على شيء مات عليه؟ وانت بتقول الكفل عايش طوال حياته في ذنوب ومعاصي وبعيد عن ربنا، طب ازاي يموت الموتة دي وهو تائب وهو نادم، وربنا سبحانه وتعالى يحسن خاتمة الكفل؟ اسأل الله ان يحسن ختامنا اجمعين، قولوا امين. اللهم امين. قال النبي: من عاش على شيء مات عليه، بس بشرط انت عايش على طاعة ربنا والطاعة خالصة لوجه الله. لكن لو انا عايش رياء ونفاق علشان الناس يقولوا ده بيصلي، الناس تقول ده بيحج، الناس يقولوا ده بيتصدق، الناس بيقولوا ده بيساعد الفقراء، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عاش على شيء مات عليه، إن كنت على طاعة الله خالصة لوجه الله تموت على هذه الطاعة. والعياذ بالله، من عاش على معصية الله ومات قبل أن يندم ويرجع إلى الله يموت على معصية الله. طب اللي يقدم طاعة وعبادة وممكن يموت على سوء خاتمة ازاي يا عم الشيخ؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة، عايش طوال حياته بيطيع ربنا، بس نفاق ورياء حتى يكون بينه وبين الجنة ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيكتب من أهل النار والعياذ بالله. واحد تاني عايش في معاصي زي حالاتي في ذنوب بيعصي ربنا وبينه وبين النار ذراع، وبعدين فاق وقال: لا، ملك الموت ممكن يجيلي في أي لحظة، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وتذكر: أيا عبد كم يراك الله عاصيا، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا والنار تلهب من ضيق ومن غيظ على العصاة ورب العرش غضبانا اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل وجدت فيه حرفا غير ما كان نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا المشركون في النار يلتهبون والموحدون بدار الخلد سكانا بينه وبين النار ذراع ورجع وفاء ورجع وقال له يا رب أنا تبت إليك يا رب سامحني يا رب اغفر لي يا رب مش هعصيك فيعمل بعمل أهل الجنة فيحسن الله عز وجل خاتمته ويكتبه الله عز وجل من أهل الجنة. عصيت ربنا كتير وتجرأت على ربنا كتير وما كنتش واخد بالي يا عم الشيخ ان ربنا شايفني بخش الأوضة بتاعتي واقفل الباب على نفسي واقفل الشبابيك ونزل الستاير ولا أظن أنه لا يراني أحد لا يراك أحد من البشر ولكن يراك الواحد الأحد الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. تعمل إيه؟ تندم على كل معصية تجرأت على ربنا بيها، قلبك يندم وقلبك يتقطع على كل معصية تجرأت على ربنا بيها، وتستغفر ربنا عز وجل بلسانك وبقلبك، وأن تكثر من قول اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. وخلي بالك من الكلمتين دول، الاستغفار والتوبة، اسمعها مني بقى، من أجمل معاني الاستغفار الاعتذار إلى الله الواحد القهار. لو أنت غلطت في واحد بتعتذر له، تطلب إن هو يسامحك علشان يبقى علاقتك كويسة بيه، فما بالك إنك تجرأت على ربنا جل جلاله تعتذر لربنا. أعتذر لربنا إزاي؟ كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر من قول اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. الاستغفار والتوبة، يبقى أنت كده بتكفر الصغائر والكبائر. الصغائر الحاجات اللي احنا بنقول عليها حاجات سهلة يعني، فربنا يغفرها ليك بقول الاستغفار وبذكر الاستغفار. طب التوبة، قال أهل العلم أن الكبائر لا كفارة لها إلا التوبة الصادقة. يبقى أنت كده حضرتك هتضرب عصفورين بحجر واحد، لما تستغفر وتتوب. ده الصحابة بيقولوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، كنا نعد لرسول الله في المجلس الواحد اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك أكثر من 70 مرة. يا نهار أبيض، ده مين يا جماعة؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام اللي ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بيستغفر ربنا في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة. وفي رواية قال النبي والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة. ده لما يكون ده حال النبي. إما لنا وإنت المساكين اللي تجرأنا على ربنا للنهار بالمعاصي والذنوب، محتاجين نستغفر ربنا قد إيه؟ يبقى قلبك يندم عن المعصية، قلبك ولسانك يذكر ربنا بالاستغفار والتوبة. التالتة والأهم، الجوارح والأعضاء اللي إنت عصيت بها ربنا تقف عن معصية ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه. لما تندم بقى توبة صادقة نصوح إلى الله عز وجل، كل السيئات اللي انت تجرأت على ربنا بيها، اسمع بقى للبشرة العظيمة دي، ربنا يبدلها لك حسنات. يا نهار ابيض يا عم الشيخ، ده انا ممكن اكون عملت ذنوب ملهاش عدد، والله العظيم السيئات هتتحول لحسنات. 1,000,000 سيئة هتتحول لمليون حسنة، مليارات السيئات هتتحول الى مليارات الحسنات. قال الله عز وجل فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، اللي تابوا ورجعوا لربنا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا الجزاء، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ارجع لربنا وربنا هيقبلك، واطلب من ربنا ان ربنا يسامحك ويتوب عليك، فالله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.